وصلنا الكرام في سورة المائدة عند قوله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أبونا آدم عليه السلام كما لا يخفاكم لما نزل إلى الأرض وعاش مع حواء كانت حواء تحمل منه توأم، في كل مرأة تحمل توأم، وكان كل توأم يلد تأتي بولد وبنت، ابن وبنت، ثم الذي يليه كذلك. فعادة يتزوج ابن البطن الأول ببنت البطن الثاني وبنت وابن البطن الثاني وبنت البطن الأول وهكذا. لما جاء الدور على قابيل وهابيل ابني آدم، كانت أخت قابيل أجمل، وكان الأحق بها هابيل باعتباره هو البطن الثاني، لكنهما تنازعا، قابيل يريدها وهابيل كذلك باعتباره استحق، فأمرهما آدم عليه السلام بوحي من الله أن يقرب قربانا، كل واحد منهما يقرب قربانا، يعني تقرب به الله مما لديه. وكان قابيل يعني رجلا صاحب زرع وهابيل صاحب غنم، فقرب هابيل أفضل ما عنده وقرب قابيل أسوأ ما عنده، ووضع قربانهما على تلة مرتفعة. وكان في السابق طريقة القبول أن صاعقة تأخذ القربان الذي يعني تحرق القربان الذي يعني يتقبل، فأرسل الله تعالى صاعقة على قربان هابيل، فغضب قابيل من ذلك واعترض على قدر الله وأمره وقام بقتل أخيه. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا كلاهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يعني على سوء فعلته من قرب إلى الله أسوأ ما عنده، وعلى اعتراضه على أمر الله وقدره وعدم رضاه بما أمر الله، أيضا أراد أن يقتل أخاه، قال لأقتلنك، قال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني التقبل هذا أمر من الله وليس مني ولا منك، يعني الله تعالى يرى أصدقنا قلبا أكثر ما تقوى ويتقبلنا، يعني لا تلمني بعدم قبول قربانك لضعف في إيمانك، إنما لم نفسك، لكنه لا زال يعني مصرا على إيذاء أخيه. ثم قال له أخوه، معنى مشهور في كتب التفسير أنه كان هو الأقوى جسما يعني، لكنه ما مد يده إليه، قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وسبحان الله، كيف يعني خوف الله يمنع الإنسان من الإيذاء الآخرين، يعني لولا خوفه من الله لرد عليه ودفعه، لكنه قال أنا ما أبسط يدي إليك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يا أخواني، أعظم حاجز في حفظ النفوس وإيذاء الناس هو التدين، الدين هو الذي يحفظ الناس من أن يقتل بعضهم بعضا وأن يؤذي بعضهم بعضا وأن يسرق بعضهم بعضا، لولا مخافة الله سبحانه وتعالى ولا كانت ما يمنع الناس شيء. ولذلك يعني دعوة الليبرالية الآن أن ما حاجتنا للتدين، هذا كلام سفهي، كلام لا يقبل لا عقل ولا نقل ولا ناس تعرف تاريخ ولا. أعظم ما يمنع الناس ويحجزهم مع ظلم التدين خوف الله سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني ترجع بإثمي وإثمك، فأراده أن يخوفه، يعني ستبوء ترى إن فعلت ذلك تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يعني احذر من هذا الأمر. لكنه لم يلتفت لكل هذه المواعظ وهذه النصائح من أخيه. يقول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت يعني سهلت ويسرت، وأن ما حد يدري، وبدأ الشيطان. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وكان هابيل أول مقتول في الأرض، أول مقتول. ولذلك جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. يعني كل من يقتل ظلما يأخذ هو نصيب منه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه أول من شرع القتل، أول من أسس وشرع هذه الجريمة صلى الله عليه وسلم هو قابل. ولذلك في قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهم تحت أقدامنا، جاء ابن عباس قال: من الجن إبليس، من الإنس لأنهم قالوا اثنين، ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن. فقال قال قابل، قال قابل هو الذي شرع القتل. لما كان هذا أول مقتول في الأرض، طفق يعني قابيل وضاق به ذرعا، لا يدري ماذا يصنع به، ولم يكن يعلم في ذلك الوقت أن الميت يدفن، لأن أول مقتول، أول من مات في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. أرسل الله تعالى، يعني لاحظوا الآن رحمة الله تعالى به حتى وهو قاتل. طيب كيف رحمة الله تعالى بالمقتول؟ كيف رحمة الله تعالى بالصالح؟ كيف رحمة الله تعالى بالمتقين؟ فالمشهور أنه طاف به 40 يوما يبحث عن مكان يواري فيه جثة أخي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. ابن القيم رحمه الله له تعليق جميل، يقول: تأمل كيف الله تعالى جعل قدوته الغراب الذي يقتدي به. غراب مو أي طير، ما أصل له حمامة ولا لا، أصل له غراب الذي هو أصلا المثل الذي يحتدى به في التشاؤم، والناس تكره نعيقه ويسمونه غراب البين. البين يعني الموت، غراب البين. فهو يعني محط تشاؤم الناس وكرمهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل في الحل والحرم، الغراب يقتل في الحل والحرم. فلم يرسل الله تعالى إلا هذا الغراب الذي هو نموذج ومثال السواد والتشاؤم والموت، والذي يقتل في الحل والحرم للدلالة على أن عملك هذا أسوته، هذا قدوته. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث يحفر في الأرض. طبعا بعث الله تعالى غرابين اقتتلا أمامه، فقتل أحدهما الآخر، فقام القاتل وبحث في الأرض، لم يحفر في الأرض، ثم ألقى الغراب المقتول ثم دفنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين. طبعا هذا ليس ندم التوبة، بدليل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن عليه من كل مقتول كفل من دمه، لأنه لو كان ندما لكانت توبة، والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك فندمه هنا ندم ضياع وقت على أنه لم يتخلص من جثة أخيه، فأصبح من الندمين. قال الله تعالى: من أجل ذلك، يعني بسبب قبح هذه الفعلة وسوءتها، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني اسمه كقاتل الناس جميعا والعياذ بالله. ومن أحياها أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا أحياها إما بمنع من يريد قتلها، أو بالمحافظة عليها ببذل الجهد في المحافظة عليها، والأطباء في ذلك نصيب كبير جدا يعني من هذه الآية، فهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا فضل يعني عظيم حقيقة لمن يحتسب الأجر في من يحيي الناس. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني بني إسرائيل ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد إرسال الرسل في الأرض لمسرفون يعني مكثرون من الذنوب. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به ويرزقنا وإياكم تدبره على وجه الذي يرضى عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.